بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة الثانية في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي شرحناها في الأسبوع الماضي: لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته، فإن ذلك يقل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع ربه. لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته، فإن ذلك يقل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع ربه. قلنا أكثر من مرة إن المراد بكلمة السالك التي تتكرر في هذه الحكم الإنسان الحديث العهد بالتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، والذي اتخذ لنفسه مرشدا يسلكه في طريق الهداية والقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على الرشد، فهو يسير في طريق التوجه إلى الله ويحاول أن يزكي قلبه، يعني يطهر قلبه من الأمراض الخفية التي يحذر الباري منها ويسميها باطن الإثم، كالضغائن وحب الدنيا والعجب والكبر ونحو ذلك. فالسالك هو الإنسان الحديث العهد بالتوجه إلى ربه وبالسعي إلى تربية نفسه وتطهير قلبه من هذه الأشياء، هذا يسمى سالكا. ولما يصل بعد إلى النهاية يسمى سالكا. هذا السالك في طريقه إلى الله وهو يجاهد نفسه ويسعى سعيه للاستقامة على أوامر الله عز وجل والبعد عن الموبقات، قد يكرمه الله عز وجل وهو في طريقه هذا ببعض الواردات. وكلمة الواردات أيضا شرحناها أكثر من مرة، تعني تجليات الباري سبحانه وتعالى على قلب الإنسان، أن يتجلى الله عز وجل على قلب هذا الإنسان فيكرمه بمعرفة لا عهد له بها، يكرمه بمعرفة شيء لم يمارس أي سبيل لتعلمه ولا للوصول إلى حقيقته. هذا وارد، أي وارد من عند الله سبحانه وتعالى، أو أن يطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض خفايا ملكه من الأمور التي لم تكن له معرفة بها قط. هذا أيضا وارد من الواردات الربانية التي يتجلى الله بها على قلب هذا الإنسان، أو أن يطلعه على خفايا شخص من الناس واجهه فكشف الله عز وجل له عن بصيرته وأطلعه أن هذا إنسان لص، أو أن هذا إنسان يبتغي كذا وكذا من أمور الدنيا، بدون أن يسأل وبدون أن يمحص. هكذا جاءه وارد من عند الله سبحانه وتعالى. أو أن تأخذه الخشية فجأة من الله سبحانه وتعالى ف فيكون في حالة مباسطة، في حالة كحالاتنا العادية، وإذا به يؤخذ عن نفسه، يؤخذ عن دنياه، يؤخذ عن صحبه الذين هم معه، وتنتقل به الحال شعورا وإحساسا إلى حالة أخرى من الخشية لله عز وجل. كل هذه عبارة عن واردات ترد من حضرة الله سبحانه وتعالى على قلب الإنسان. ممكن أن يكرم الله عز وجل إنسانا كان بالأمس مع الشاردين، وكان بالأمس يتيه مع التائهين، لكنه اليوم تاب إلى الله وأقبل إلى الله عز وجل بصدق، واتخذ طريقه إلى الله عن طريق مرشد أو عن طريق معلم له أو عن طريق الإكثار كما قال العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ممكن خلال أيام يكرمه الله بشيء من هذه الواردات، يأتي هذا الوارد ثم يذهب ينقطع. بل كثيرا ما يسألني بعض الإخوة، بعض الشباب، أثناء خروجي من المسجد عن أحوال من هذا القبيل تعتريهم، وإن صدقوا فهي واردات من الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا أن تكون رقية من رقى الشيطان، أن تكون حالة شيطانية يريد الشيطان أن يلبس عليه، وسنذكر هذا شيء آخر. المهم، ما الذي ينبغي أن يصنعه السالك عندما يكرمه الله وهو في سلوكه بشيء من هذه الواردات؟ علم من العلوم اللدنية أشرق في دماغه ولا عهد له به، معرفة لغيب من الغيوب أن أمرا سيحصل وقد حصل فعلا كما توقع أو كما ألهم، أو كما قلت لكم ذكرت أمثلة مختلفة لهذا الوارد. ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه هذا السالك؟ هذا ما يجيب عنه ابن عطاء الله، يقول: لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته، احتفظ بهذه الواردات إن أكرمك الله بشيء منها في نفسك، لا تحدث بها أحدا من الناس قط. لماذا؟ لأن هذا الوارد نتيجة تجل من تجليات الله عز وجل على قلب هذا العبد، وتجليات الله عز وجل عجيبة وغريبة. قد تكون في حالة من الحالات الدنيوية العامة المعروفة المألوفة لسبب ما، يتجلى الله عز وجل على قلبك في تلك اللحظة، تؤخذ من نفسك وتنسى الجو الذي أنت فيه، وتنسى الحديث الذي كنت تتكلم فيه، وتتجه مشاعرك جمعاء وأحاسيسك كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وكأن حجابا كان مسدلا بينك وبين الله ارتفع. هذه حال وارد اللون، بعد قليل تعود إلى شأنك، تعود إلى حالك. أمور من هذا النوع ما ينبغي للسالك، لا للواصل، ما ينبغي للسالك أن يفوه بها. لماذا؟ لأن هذا التجلي الرباني الذي اتجه من الله إلى قلبك، متى يعمل عمله في كيانك؟ ومتى يواصل انتشالك من وهدة شرودك إلى الرقي وإلى القرب من الله؟ إذا بقيت آثار هذه التجليات كامنة في نفسك، مخبوءة في مشاعرك، عندئذ هذا التجلي يفعل فعله في كيانك، وإشراقات هذا التجلي تنتشر في أحاسيسك ويستمر ولكن إن تحدثت بهذا الوارد للناس وأخبرت إخوانك أصدقائك شيوخك نعم بهذا الأمر الذي حصل، فإن هذا التجلي الذي سرى من عند الله عز وجل إلى قلبك يزول ويغيب أثره بسبب هذا الحديث الذي أخذت تنشره بين الناس عن هذا التجلي الرباني الذي تجلى به الله على قلبك. وكأن الباري سبحانه وتعالى كأنه يقول لك يا عبدي هذه مزية بيني وبينك، خصصتك بها، أحببتك، ومن ثم جاء هذا التجلي على قلبك. وظهر في وارد من هذه الواردات، فلتكن هذه الحال خاصة، فإذا أخذت تبوح بهذا الأمر للناس فكأنك خنت العهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن فائدة هذا التجلي تضمحل، وهذا هو السبب الأول الذي أشار إليه ابن عطاء الله بقوله فإن ذلك يقل عملها في قلبه. فإن الحديث عن هذه الواردات يقلل عمل هذه الواردات، يعني تأثيرها على قلبك. الحقيقة الواردات هي ثمرة التجلي، تجلي الله سبحانه وتعالى على قلب الإنسان. احتفظ بهذا الأمر بينك وبين الله، لا تفوه به لأحد حتى تستمر هذه الحال، وحتى يزداد أثر ذلك في نفسك فيكرمك الله عز وجل نتيجة لذلك بالقرب منه بسرعة. هذا هو السبب الأول. هنالك سبب ثاني لضرورة عدم النطق بهذه الواردات، ما هو؟ قال ويمنعه وجود الصدق مع ربه. حديثك عن هذه الواردات يمنعك من الصدق مع ربك في المستقبل. كيف؟ الإنسان ليس ملكا، مهما كان مقربا إلى الله، مهما كان ملتزما بأوامر الله وخائفا من الله، الإنسان ليس ملكا، أي أنه ليس بمعصوم. ذلك لأن الله عز وجل سلط على الإنسان عدوين من شأنهما أن يحجبا الطريق الموصلة بينه وبين الله، النفس الأمارة بالسوء والشيطان. فكل منا يعاني من نفس أمارة بالسوء، يعني الغرائز التي تعرفونها. حنينك الروحاني يشدك إلى الأعلى دائما، ونفسك الأمارة بالسوء تشدك إلى الأدنى، يعني تجعلك تثاقل إلى الأرض، كما قال الله عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. الحقيقة الذي يجعل الإنسان يثاقل إلى الأرض، يعني إلى زينة الحياة الدنيا، النفس الأمارة بالسوء. الشيء الثاني الشيطان، فهو فعدو من داخل كيانك وعدو آخر من خارج كيانك، نعم، يسري في عروقك مسر الدم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا كنت أنا لست معصوما وكنت هذا الإنسان الذي يعيش بين عدوين وجاءني هذا الوارد من عند الله، علم ألهمنيه الله عز وجل دون تعلم، العلم اللدني الذي أشار إليه بيان الله، حالة من الخشية هيمنت على كياني، غيب من الغيوب كشفه الله سبحانه وتعالى أمام بصري، إذا تحدثت به أمام الناس لا شك ولا ريب أن الناس سيثنون علي وسيمدحونني ولسوف تشيع قالة المدح والثناء علي، ولسوف أسمع ذلك بأذني. ما الذي يحدثه هذا الأمر في نفسي؟ لا شك أنه سينمي مشاعر العجب في كياني، لا شك أنه سينمي مشاعر الكبرياء في كياني، ولسوف يجرني هذا الحال إلى الرياء. أنا الآن تحدثت عن هذا الوارد بنية حسنة، ولأنني أريد أن أشكر الله على ذلك، لكنني لما سمعت حديث الناس عني وثناءهم علي وما إلى ذلك من حيث لا أشعر، نعم، طاف الزهو بنفسي وطافت النشوة بمشاعري، وشعرت أني كائن فريد من نوعه بين هؤلاء الناس، وهذا الأمر يجعلني أسقط من حالق. يعني ربما أكون قد سلكت إلى الله طريقا عن طريق الجهاد ووصلت إلى منتصف الطريق مثلا، هذه الحالة من العجب والرياء تعيدني إلى أسوأ من الحالة التي كنت فيها. إذن هما سببان، من أجلهما ينبغي للسالك، يعني من أمثالنا المتجه إلى الله الذي يجاهد بكل الوسائل عن طريق كثرة مراقبة الله، عن طريق كثرة الذكر، عن طريق كثرة العبادة، كثرة الالتجاء إلى الله، عن طريق جلوس مثلا في دروس من هذا القبيل، يحاول أن يشد نفسه إلى الأعلى. يأتيه وارد، الواردات تأتي، فينبغي أن لا يفوه بها إلى أحد من أجل هذين الأمرين، وبذلك يستمر سيره ويتعبد طريقه الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. هنالك حالتان اثنتان تستثنيان من هذا القرار الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أن يكون هذا الإنسان قد سلك على يد شيخ، على يد مرشد له، وعلم أن هذا المرشد مخلص، مرشد حقيقي صادق مع الله. ومتى يكون المرشد مرشدا حقيقيا؟ إذا كان عالما بحقائق الدين، لا سيما بالأمور التي يرشد الناس فيها إلى الله. ثانيا، إذا كان ورعا يبتعد عن الشبهات، لا عن الحرام فقط، يبتعد عن الشبهات، يعني ورعا زاهدا. ثالثا، إذا دل الدليل على إخلاصه لله سبحانه وتعالى، هذا مرشد. نعم، فإذا كان هذا المرشد يسلك إلى الله الطريق على يد هذا السالك، يسلك طريق إلى الله على يد مرشد له، ورأى حالة من هذا القبيل، جاءه وارد من هذا القبيل، لا مانع من أن يحدث شيخه بما رأى وبما أحس، لا على سبيل العجب ولا على سبيل أن يشعر أستاذه أو مرشده أنه قد يعني وصل إلى درجة عالية عند الله عز وجل، لا، بل على أساس أن يسأل شيخه: أهذه رقية شيطانية أم هو وارد حقيقي من عند الله؟ ذلك لأن هذه الأمور كثيرا ما تكون أمورا شيطانية يا أخوانا. ما أكثر ما يرى زيد من الناس أمورا عجيبة وغريبة بعينيه، فيزهى ويعجب بنفسه ويأتي فيسألني، أقول: إياك، هذا عبث الشيطان بك، رآك قد أفلت من يده، كنت تسير متنكبا عن طريق الله عز وجل، نعم، تمارس من الأعمال ما يوسوس بها إليك هذا الشيطان، الآن أفلت من يده، فهو يريد أن يأتيك من باب آخر. هذه رقية الشيطان. لذا هذا المريد يستحسن أن يذكر ذلك في مجلس خاص لشيخي، ليقول له: يا سيدي، هذه حالة شيطانية انتابتني، أم أشكر الله عز وجل وأعتقد أنها حالة رحمانية أتتني من عند الله عز وجل؟ لا بأس. ذلك لأن الرقى الشيطان، يعني نفثات الشيطان كثيرا ما تلتبس بالواردات الرحمانية. ولعلي قلت لكم مرة إن الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه عندما كان في مرحلة السلوك إلى الله عز وجل يقول عن نفسه، كان يسير في بيداء منقطعة وطال به الطريق واشتد به الظمأ فأكرمه الله سبحانه وتعالى بماء لم يكن يتوقع أن يراه، يعني بطريقة خارقة، بعد أن أشرف على الهلاك تقريبا شرب وارتوى ووقف يحمد الله، يقول: فما هي إلا غمامة أظلتني، غمامة هكذا أظلتني، وسمعت صوتا انطلق من وسط هذه الغمامة يقول: يا عبد القادر، لقد وصلت ولقد أسقطت عنك التكليف. يقول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: عدت أتأمل في شريعة الله عز وجل وأحكام الإسلام، فعلمت أنه لا يمكن لإنسان أن يسقط عنه التكليف ما دام النفس صاعدا هابطا، وليكن رسولا من الرسل المبعوثين من عند الله عز وجل. فقلت وصحت بأعلى صوتي: اخسأ أيها الشيطان فقد عرفتك. نعم. قال عندما قلت هذا الكلام إذا بهذه السحابة نعم انجابت وغابت واختفى ذلك الصوت. نعم. إذن ما يمكن أن يعتبر واردا ممكن أن يكون نفسة من نفسات الشياطين. فإذا لا بأس إذا رأى هذا السالك، هذا المريد، هذا الإنسان المتجه من جديد إلى الله عز وجل شيئا من هذه الأمور، نعم، أن يحدث بها شيخه، فإن لم يكن له شيخ فليحدث بها من يثق به من العلماء الصالحين الصادقين الذين ترجى استقامتهم، نعم، على دين الله. ولله الحمد في كل عصر يوجد من هؤلاء الصالحين أناس قلوا أو كثروا، المهم أن الله عز وجل أكرم من أن يقطع رفده عن عباده بوجود هؤلاء الصالحين. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان صاحب هذه الواردات واحدا من العارفين، واحدا من العلماء الواصلين، نعم، الذين تجاوزوا مرحلة السلوك، نعم، فهؤلاء لهم أن يتحدثوا عن وارداتهم ذلك، لأنهم في الواقع لن يتحدثوا عن وارداتهم إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك، إلا إذا اقتضت شريعة الله سبحانه وتعالى ذلك. فإذا لم تكن ثمة فائدة أو مصلحة من أن يتحدث الواحد من هؤلاء العلماء الربانيين العارفين، إذا لم تكن ثمة حكمة في أن يتحدث عن شيء من هذه الواردات فهو في الواقع لن يتحدث عنه، ولو ألجأ إلى ذلك إلجاء بشكل من الأشكال. لكن إذا اقتضى الأمر فلا مانع. لماذا لا مانع؟ لأن الحذر الذي يوجد من بث هذه الواردات عند السالكين من أمثالنا لا يوجد بالنسبة لهؤلاء الواصلين العارفين، فلا يخشى عليهم من العجب، ولا يخشى عليهم أيضا من أن تكون هذه التجليات التي جاءتهم من عند الله سبحانه وتعالى أن يقل أثرها في قلوبهم بسبب الحديث عنها، ذلك لأنهم لم يتحدثوا عنها إلا عندما تقتضي الحاجة ذلك. ولذلك أمثلة كثيرة، مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أرسل سارية إلى بلاد الشام في جيش بعد إبان خلافته، كان على المنبر يخطب، وكان في وضع كأوضاعنا الآن، وإذا هو ينتقل بسبب تجل رباني لا ندري كيف، إذا هو يقطع حديثه الذي كان يتجه به إلى المصلين في المسجد، وإذا به يصيح قائلا يا سارية الجبل الجبل. وعجب الناس لماذا قال سيدنا عمر هذا الكلام، وفكت الكلمة في الوقت ذاته في أذن سارية، وكان ينبغي أن يسمعها لينتبه إلى الطريقة التي ينبغي أن يسلكها ليتخلص من كمين وضع له ولجيشه آنذاك، وقد أنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الصوت الذي بلغه من سيدنا عمر. فوارد بدأ في المدينة المنورة، ووارد آخر انتهى إلى أذن سارية في بلاد الشام. نعم لا مانع، يعني سيدنا عمر هل كنا نقول له إياك لا تفوه بهذا الوارد؟ لا، المصلحة تقتضي ذلك. لماذا؟ لأن عمر ليس من الناس الذين يعني يخشى عليهم، يعني المصلون طبعا عرفوا أن هذه خارقة من الخوارق، لكن من منا أيها الإخوة يتصور أن عمر بن الخطاب ستذكره نعم أقاويل الناس وسيذكره مدحهم له؟ لا أبدا. كن كعمر أو كمن دون عمر أيضا ممن سنتحدث عنهم، ولا بأس أن تتحدث عما يمكن أن يتجلى الله عز وجل به عليك من المزايا والخصائص أبدا. قلت مرة لعلي قلت في هذا المسجد أن ثلاثة من العلماء اتجهوا إلى زيارة رجل من كبار العلماء الربانيين اسمه الشيخ يوسف الهمزاني. هؤلاء الثلاثة كانوا الشيخ عبد القادر الجيلاني، الثاني ابن عصرون، الثالث فقى. هؤلاء الثلاثة اتجهوا إلى زيارة هذا الرجل. أما ابن عصرون فقال إنني أبتغي من زيارتي له أن يسأل الله لي مزيدا من المال، كان رجل تاجر يحب المال، مزيدا من المال. فقى قال هذا رجل يدعي علما ويدعي صلاحا، أنا أريد أن أجربه وأن أمتحنه بعدة مسائل. الشيخ عبد القادر الجيلاني قال أما أنا فلا والله ما ابتغيت في زيارته إلا أن أتبارك به وأن يقربني الله سبحانه وتعالى به إليه. فلما وصلوا إليه وجلسوا في مجلسه هنا، الوارد أكان على يوسف الشيخ يوسف الهمذاني أن يصمت أم كان عليه بما تقتضيه الشريعة أن ينطق فيتضح؟ نظر إلى سقى فقال له أرى الجدال بين عينيك، لعلك جئت تسأل عن كيت وكيت وكيت؟ وأجابه نعم. ونظر إلى ابن عصرون وقال سيأتيك المال إلى هنا، وابن عصرون مدفون هنا فيما يسمى العصرونية، وكان من أغنى الناس بعد ذلك. ونظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني فقال له قدمك على رقبة كل أولياء زمانك. نعم هذا وارد، ورد على قلب الشيخ يوسف الهمزاني، لكن المصلحة والتربية والشرع كل ذلك يقتضي أن يقول هذا، والشيخ يوسف الهمزاني لا يخشى عليه من أن يفتنه الشيطان بذلك إن أعلم، ولا يخشى عليه أيضا من عجب ولا من رياء. فإذا كان الواحد مثل الشيخ يوسف الهمزاني أو الشيخ عبد القادر الجيلاني فلا بأس ولا حرج، لكن هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حق أمثالنا في حق الشادين أي السالكين من جديد إلى الله سبحانه وتعالى. والواقع أن سقى الذي قال عنه شيخ يوسف الهمداني: أرى الجدال بين عيني، كان عاقبة أمره خسرا كما قال الله سبحانه وتعالى. فقد أرسل إلى من ملك من ملوك الفرنجة آنذاك ليجادل النصارى هناك فيما يتعلق بأمر الكتاب والدفاع عن العقائد الإسلامية، نعم، فوقع هناك في حب ابنتي الملك الذي استدعى عالما من علماء الإسلام ليناقشه أو ليقوم حوار في العقيدة الإسلامية بين رجل يمثل المسلمين وبين من يمثل الآخرين، فوقع في حب ابنة الملك، ووضعت له خطة لتستدرجه إلى مزيد من الغواية، فخطبها إليه، فاعتذرت بأنه مسلم وهي غير مسلمة ولا يتأتى ذلك، واشترطت عليه الخروج من الإسلام فخرج من الملة، نعم، وأعلن عن خروجه من الملة، ولما استعلن بذلك رفضت الفتاة. طبعا خطة كانت مرسومة، نعم، وضاقت عليه الدنيا ونسي ما كان يعلم وما كان يتبجح به من علوم ومعارف. يقول من يروي هذه القصة عنه: مررت به في سفرة من سفراته إلى بلاد الغرب ملقا في طريق، وكدت أن لا أعلمه، فنظرت فيه مليا ثم سألته: أفأنت فلان؟ قال: نعم. قال: أنت العالم الجليل الذي كنت مضرب المثل في العلم والدفاع عن دين الله، ما الذي أوصلك إلى هذه النهاية؟ قال: إني لا أذكر من كل ما كنت أعلم إلا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم. وقضى نحبه بهذه الحالة. نعم. هذه الحقيقة، نعم، التي يبصرنا بها ابن عطاء الله السكندري. ربما قال قائل: هذا كلام يمكن كان أن يقال في العهود السابقة، أما اليوم أين نحن من الواردات التي يتحدث عنها، وأين نحن من هذه الأمور؟ نحن الآن نعاني من ضنك في قضايا أخرى، نعاني من مشكلات، نعاني من أمور طبعا كلكم يعرفها. هذا الكلام يعزف على وتره كثير من الذين يسمون الإسلاميين اليوم. لا أيها الإخوة، هذا الذي يقوله ابن عطاء الله دواء لداء موجود في عصرنا هذا. نعم، كثيرا ما أسأل من قبل شباب، من قبل أناس مختلفي المشارب، عن واردات من هذا القبيل تأتيهم، وأنا أصدقهم وأعلم أنهم لا يدجلون. نعم، واردات متنوعة. يقول لي: أنا فجأة رأيت كذا، وفي الليل كنت أصلي فحصلت لي حال كذا، ورأيت كذا، ماذا أصنع؟ طبعا أحذره من الشيطان، وأحذره من تلبيس الشيطان عليه، وأنبهه إلى أن عليه في هذه المرحلة أن لا يقيم وزنا لهذه القضايا نهائيا، وأن يهتم بتطبيق الشريعة وبتطبيق أحكام دين الله سبحانه وتعالى، وكلما أمكنه أن يزل وأن يتصاغر على باب الله عز وجل وفي عتابه فذلك أضمن له وأكثر جدوى لسلامته. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. إذن هذه حقيقة موجودة الآن، موجودة، وما ينبغي أن نقول هذه أمور ينبغي أن نطويها، كان العلماء فيما مضى يتحدثون عنها. أما على مستوى آخر، فكثيرا ما يبلغني عن مجالس شيوخ في هذا العصر. طبعا شيوخ هذا العصر لا يبلغ أن يكونوا سالكين من السالكين في العصور السابقة أبدا. مجالس هذه الشيوخ تبدأ بالحديث عن الواردات والخوارق وتنتهي بالحديث عنها. مهمة الشيوخ أن يتحدثوا لتلامذتهم ومريديهم عنها، ومهمة المريدين أن ينشروا هذه الأحاديث بين الناس، وأن ينشروا هذه الأقاويل فيما بينهم. وقد غدا ما يسمى بالتصوف عبارة عن نسيج سداه ولحمته هذه الأمور. لابد من أن نعالج هذه القضايا. ومنذ القدم، منذ عصر ابن عطاء الله السكندري، كانت هذه المشكلات موجودة، ومن ثم كان لابد من أن يوضع دواء لها وعلاج لها. لماذا نجد اليوم تيارا كبيرا من الناس، من الإخوة المسلمين، يشمئزون من علم السلوك إلى الله، لا أقول التصوف، يشمئزون من علم تطهير القلب من الشوائب، يشمئزون من هذه التربية السلوكية. لماذا؟ لهم حق من جانب، لأنهم يجدون كثيرا من الشرود وكثيرا من الشطط وكثيرا من المبالغات التي لا تتفق مع موازين الشريعة الإسلامية. كان سبيل السلوك إلى الله أن يسير الإنسان في طريق الانكسار، في طريق التذلل، في طريق الصغار، في طريق الوقوف على أعتاب الله وهو يعلم نفسه أحقر الناس. هكذا كان الطريق إلى الله. اليوم ليس كذلك. اليوم الطريق إلى الله يبدأ الخطوة الأولى بالذكر، الخطوة الثانية بالمراقبة، الخطوة الثالثة بالدعاوي، الخطوة الثالثة بالدعاوي والحديث عن الواردات والحديث عن الخوارق والإلهامات وكشف الغيوب وما إلى ذلك. طيب ما العلاج؟ العلاج أن نعود إلى النهج الشرعي القوي في تربية الإنسان نفسه عندما يريد أن يرحل إلى الله سبحانه وتعالى. والواقع ابن عطاء الله ما وضع حكمه إلا من أجل هذا، إلا من أجل هذا. لو أننا سرنا في هذا الطريق لما رأينا من ينكر على السالكين إلى الله وعلى من يسمون بالمتصوفة. نعم، وأنا هذه العبارة أحاول جاهدا أن لا أستعملها حتى لا أثير الحساسية عند إخواننا هؤلاء، لا، لكن لو ضبطنا موازين التربية السلوكية بضوابط الشريعة كما يقول، إذن لوجدنا أن المنكرين لهذا النهج كثير. رأيت كلمة للشيخ أحمد الرفاعي في بعض ما كتب، يقول: نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله عز وجل فرأيت كلها مزدحمة وطريق وطويلة، ونظرت إلى طريق التذلل والانكسار فرأيته فارغا، ورأيت أقصر الطرق فسلكت فيه إلى الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك إن أحببت أن تصل إلى الله عز وجل عن طريق مثل هذا المجلس ترشد الناس ممكن، لكن خطر جدا جدا، لأن النفس ستستيقظ، ولأن الشهوات ستستيقظ، ولأن نفسك الأمارة ستقول: أنا إنسان من كبار المرشدين، الناس يخشون مجلسي، أنا لست كأحدهم. تهلك، تكون قد سرت في الطريق بضع أمتار وإذا بك عدت لا إلى أول الطريق بل إلى أسفل الوادي. ممكن أن تسلك طريق العلم، تؤلف الكتب، تتعلم أولا ثم تؤلف ثم تنشر المعارف والعلوم، ممكن أن يوصلك إلى الله، لكن خطر هذا الطريق أيضا. لماذا؟ لأنه هو الآخر فيه حظ من حظوظ النفس. مؤلفات الآن موجودة منتشرة والناس يشيرون إليه بالبنان، الشيطان رأسا سيستغل هذه الحالة ولسوف يملأ قلبي ويملأ كياني بالانبهار والعجب، أكون قد رجعت القهقرة. وهكذا الطرق كلها، لكن طريق التذلل إلى الله، والتذلل ليس صنعاء، لا، طريق التذلل أن أذكر عبوديتي لله سبحانه وتعالى، أنني عبد، أنعم علي وقصرت في شكره، ابتلاني وقصرت في الصبر الذي أمرني به، رزقني نعمة الإيمان وغفلت عن هذه النعمة فلم أكن رقيبا على نفسي في ذلك. إذن أنا مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. أنا أتعس إنسان وحاول أن أسلك إلى الله وأنا مثقل بالأوزار، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع في هذه الحالة؟ مشاعر العبودية تجعلني أقف أمام باب الله شحاذا ذليلا منكسرا. أقول كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، شوف هذا كلام إنسان متباهي أم كلام إنسان منكسر القلب، وهو رسول الله: اللهم إنك تعلم مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا العبد المسكين البائس العاجز الفقير الذي لا حول له ولا قوة، أسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته. الله، هذا هو الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى قول شيخ أحمد الرفاعي: نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فوجدتها كلها مزدحمة، لأن النفس لها حظ، لها حظ في ذلك كل أنواع السلوك. لكن ما هو الطريق الذي ليس للنفس فيه حظ؟ طريق التذلل، طريق الانكسار، وليس باصطناع هكذا، يعني أن أصطنع التذلل في المجالس بين الناس وأنا في نفسي كبير، لا، أن أكون في نفسي صغيرا. نعم، هذا لا يعني أن العلم لا حاجة له وأن الإرشاد لا حاجة إليه، لا، لكن توج ذلك بالتذلل. علم بدون تذلل لا يجدي، إرشاد بدون تذلل وانكسار وصغار لا يجدي، جهاد في سبيل الله تحمل السلاح وتمارس الجهاد وتضع روحك نعم على راحتك تضحي بها في سبيل الله لا يجدي، إلا إذا كنت تشعر بذل العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما تكون نفسك قد تحطمت كبرياؤه وذلت وهانت وعرفت أنها لا شيء كما يقول الواصلون لا شيء، فلا يمكن أن تتحدث عن الواردات التي تأتيك، تتهم نفسك لا تتحدث عنها إلا عند الضرورة والحاجة، كما ذكرنا الآن عند الضرورة والحاجة ممكن أن تتحدث عنها، لكن ما عدا ذلك فلا. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. وإني أعود فأقول: أسأل الله عز وجل أن يلهم مرشدينا أن يطوا في مجالسهم الحديث عن الواردات والخوارق والكشوفات وما إلى ذلك، وأن يعزفوا فقط على وتر التوجيه القلبي، تطهير قلوب الناس من الشحناء، البغضاء، الكبر، العجب، حب المال، حب الرئاسة، الحسد، نحو ذلك، وأن يراقبوا أنفسهم قبل غيرهم. أما إخواننا من أمثال الشالون سائرون في الطريق، فيا أخواننا الشيطان له مداخل كثيرة، ممكن أنه يخليني بالليل شوف لمع، برق لمع وصوت التمع وجاء يصك أذني مشان حتى يصير معي، يعني لعل هذا الشيطان الذي أراد أن يغوي الشيخ عبد القادر الجيلاني قال لحاله هذا بغوي بسهولة أكثر. لا، إذا وجدت نفسك أنه في حال من الحالات صارت معك خشية غريبة وعجيبة كما يقال لي، وعم تقرأ آية قرآنية طلعت معك معاني كثيرة هيك انتبهت لها لا أريتها بتفسير ولا بشيء، لا تتحرك من وضعك، كن ذليلا، كن ملتزما بشريعة الله عز وجل، وقل نعم كما كان يقول الشيخ الإمام النووي الله يرحمه، كان يجلس في درسه في ساعة من الساعات يترك الدرس ويقول: أخذنا من حيث لا نشعر، استغفر الله العظيم، أخذنا من حيث لا نشعر، يعني الشيطان دخل في قلبي وأنا ما لي حاسس، كاد أنه يغويني، كاد أنه يشعرني هيك بأني أنا شيء والله شيء مهم. نعم، أخذنا من حيث لا نشعر. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذل العبودية له، وأن يكرمنا بهذا الطريق القصير الذي تحدث عنه شيخ أحمد الرفاعي حتى نصل بسرعة إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلتنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا وقفنا ببابك منكسرين أذلاء بائسين فقراء لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، نواصينا بيدك تقودنا في الطريق التي تشاء، فخذ بنواصينا يا رب إلى ما يرضيك واصرفنا عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك واسترنا بسترك الجميل، واجعلنا يا مولانا بفضلك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، مولانا أنت القائل في محكم تبيانك فالكل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح والجود، فنسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تتوب علينا، وأن تكرمنا، وأن تمتعنا بسمعنا وبصرنا وقوتنا وعافيتنا ما أحييتنا، وأن تمتعنا وأهلينا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. يا مولانا يا ربنا نسألك بذل عبوديتنا لك في هذه الساعة المباركة وقد بسطنا أكف الرجاء والافتقار إليك أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة المباركة بما يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.